تفسير الآية 7 من سورة العاديات يقول تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن هذا الإنسان البعيد عن ربه وإسلامه على ذلك الكنود منه لشهيد، أي بالتأكيد، واللام للتأكيد، أي بالتأكيد يشهد على نفسه به، حيث أثره يظهر عليه في أقواله وأفعاله، وذلك في الدنيا ثم في الآخرة، فإنه أيضا حتما لشهيد على نفسه معترف بذنوبه. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى على ذلك الكنود من هذا الإنسان البعيد عنه وعن الإسلام لشهيد، أي بالتأكيد بلا أي شك، كثير الشهود، أي شاهد على الدوام لكل شيء مما يقوله ويفعله من خير أو شر، سواء أكان ظاهرا أم خفيا، يراه بتمام الرؤية ويسمعه بتمام السمع، ولا ينسى شيئا، وسيحاسبه عليه بما يناسبه في دنياه وأخراه. فانتبهوا لذلك يا بني آدم، وافعلوا كل خير واتركوا كل شر لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، وإلا تعستم فيهما.